بكل شيء عليم. اللهم يا من لا شبيه له ولا ند ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم يا عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحانك اللهم ربنا عما يشركون. اللهم أنت الخالق البارئ المصور، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آمنا بك، اللهم آمنا بك وبما جاء عنك، اللهم آمنا بك وبما أنزلت في كتابك على مرادك. اللهم آمنا بنبيك الذي أرسل وبما جاء في سنته على مراده الذي هو موافقا لمرادك. اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة، اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا خير أنبيائك ورسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وهديتنا وأنزلت على نبينا كتابك القرآن الكريم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم ارفعنا وارفعنا وانفعنا بالقرآن الكريم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، اللهم اجعل كلامك هذا شافعا لنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وشفاء أمراضنا ودواء أسقامنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تجنبنا به معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وارفعنا على من خذلنا وأعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا. واختم اللهم بالشهادة والسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل اللهم إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أحينا على الإسلام سعداء واحشرنا في زمرة الأنبياء وتوفنا على التوحيد شهداء. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا. اللهم وقفنا وحضرنا ختم كتابك. اللهم وقفنا وحضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايا فقرنا وذلنا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا تعذب قلوبا تحمل توحيدك. اللهم لا تعذب ألسنة نطقت بتوحيدك. اللهم لا تعذب جباها سجدت لك. اللهم حرم على النار وجوها خضعت لك. اللهم حرم على النار أبدانا وقفت بين يديك. ربنا أتعذبنا وفي قلوبنا توحيدك. ربنا أتعذبنا بنارك مع قوم طالما أبغضناهم فيك. ربنا أتجمعنا في النار مع قوم كرهناهم فيك. ربنا أتعذب أعينا دمعت من خشيتك. ربنا أتعذب وجنات سالت دمع عليها من هيبتك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك اللهم أن ترزقنا توبة قبل الموت وراحة عند سكرات الموت ونعيما في القبور واللحود بعد الموت. اللهم نشكو إليك ضعفنا وقصر آجالنا ودلو فراقنا، اللهم قريبا تبلغ الروح الثرى ويحملنا الرجال على الأعناق وتلف علينا الأكفان والساق بالساق، اللهم لقد قضيت وقضاؤك الحق أن عبادك إلى الأرض يرجعون، منها خلقتهم ومنها تخرجهم وفيها تعيدهم تارة أخرى، منها خلقتهم وإليها تعيدهم ومنها تخرجهم تارة أخرى، اللهم إن نزلنا قبورا فاجعلها خير منازلنا، وإن ودعنا لحودا فاجعلها خير أماكننا، وافتح لنا أبوابا إلى جناتك يا رب العالمين، اللهم يا اللهم اللهم يا ساتر الزلات ويا غافر الخطيئات ويا رفيع الدرجات ويا مضاعف الحسنات، يا من لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات ولا يضيق من سؤال ذوي الحاجات، اللهم وقفنا نشكو حاجتنا إليك ونعرض ذلنا بين يديك، اللهم وقفنا متعبين مقصرين مقرين، اللهم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بعفوك، اللهم تلطف بنا في قضائك، اللهم لقد قضيت وقضاؤك الحق أن تبعث العباد من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويقفون للأرض بين يديك حفاة عراة غرما بهما، لا ينفع صاحب ولا صاحبة ولا ولد ولا والد، كل يقول نفسي نفسي، اللهم نسألك أنفسنا، اللهم نسألك رقابنا، اعتقها من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم إنك شرعت لعبادك أن يعتقوا عبيدهم وجعلت عتق العبيد قربة لك، اللهم فأعتق عبيدك الذين وقفوا بين يديك، اللهم إنا عبيدك، اللهم أسارى بين يديك، اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم يا فرج المكروبين ويا نصير المستضعفين ويا ملاذ الخائفين ويا إله الأولين والآخرين، ارحم اللهم شباب المذنبين، اللهم ارحم شباب المذنبين وشيب المفرطين ورجالا ونساءً صغارا وكبارا وقفوا بين يديك سائلين. لا كريم عنا. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم إنك تعذب المعذبين بألا تنظر إليهم ولا تكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. اللهم كلمنا وانظر إلينا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من اللطف أعذبه ومن الفضل أقربه ومن النعمة تمامها ومن العافية دوامها ومن العصمة والستر حصوله وشموله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ارحم أمهاتنا واجزهن عنا خير الجزاء. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا ومن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وفاز بالأجر ونال ثواب ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفقته فنال ثواب ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفقته فنال ثواب ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن سألك فأعطيت واستهداك فهديت وتوكل عليك فكفيت وتاب إليك فتبت عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيران إلا دللته ولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا. اللهم استر يوم نشر الصحائف فضائح أعمالنا. اللهم استر يوم نشر الصحائف أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن تدنيهم وتسدل عليهم سترك وتناجيهم بأنك غفرت لهم صغير ذنوبهم وكبيرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مبرور وتجارة عندك لا تبور. يا عزيز يا غفور. اللهم إن رحمتك أعظم من ذنوبنا وإن فضلك أكبر من معاصينا. يا حليما على من عصاك ويا قريبا لمن دعاك ويا سميعا مجيبا لمن ناداك. يا جابر المنكسرين يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا جابر المنكسرين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا غدا ممن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ارفعنا بطاعتك. اللهم ارفعنا بالعلم بك. اللهم ارفعنا بالعلم بكتابك وسنة نبيك. اللهم لا تخزنا بمعصيتك ولا تذلنا بعصيانك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد إمام المسلمين وأصلح بطانته أجمعين واجمع شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واجمع شملهم ووحد كلمتهم وثبت أقدامهم وسدد رصاصهم وعجل قيام دولتهم واستقرار بلادهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم يا ذا العزة والجبروت. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم مزق شملهم وفرق جمعهم. اللهم أهلك زروعهم وضروعهم. اللهم سلط بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم لقد تسلطوا على إخواننا في فلسطين وقتلوا الأبرياء والمستضعفين وشردوا النساء والمساكين. اللهم عجل كارثة على رقابهم يا رب العالمين. اللهم عجل قارعة تحل بدارهم يا رب العالمين. اللهم اللهم وفق الشباب المجاهدين في فلسطين، اللهم اجبر كسورهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم بلغ بهم من الجهل والاغواء والفقر والجوع ما يعلمون الا انت، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم طالت وفاة اليهود في بيتك الأقصى، اللهم طالت وفاة اليهود في بصرى نبيك، اللهم أجل قارعة عليهم، اللهم اطرد اليهود على أرض المسلمين، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، اللهم حجبت الحدود دون الجهاد، اللهم عجل نصرك من السماء، اللهم عجل نصرك من السماء، اللهم عجل نصرك من السماء، اللهم إن بهم من الجهل واللغواء والمشقة والفقر والجراح والكسور والفرقة ما لا يعلمه إلا أنت ونحن في غفلة عن حاله، اللهم عجل نصرك من السماء، اللهم عجل نصرك من السماء، يا رب انصرهم، يا رب قوهم، يا رب أعنهم على قتال عدوهم، اللهم أقم علم الجهاد في فلسطين، اللهم اطرد اليهود أجمعين، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ بلاد التوحيد، اللهم احفظ هذه البلاد، واحفظ الحرمين الشريفين، واحفظ قبلة نبيك ومسجد نبيك، وسائر هذه البلاد أن ينالها سوء، اللهم لا تعذبنا في بلادنا، وآمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد نساءنا، واصلح بناتنا، واستر زوجاتنا، اللهم جنب شبابنا الافلام الخليعه والفتن الشنيعه، اللهم جنب بناتنا التبرج والسفور والاختلاط في الوظائف والتعليم، اللهم من اراد بعلمائنا فتنه واراد بولاه امرنا مكيده واراد بشبابنا ضلاله واراد بنسائنا تبرجا وسفورا، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء، اللهم صل على البشير النذير، اللهم صل على السراج المنير، اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة وأهل الشجرة وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد ما تتابع الليل والنهار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الكلمة الطيبة الإسلامية وتمنياتهم لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. الرياض، هاتف رقم 4257172، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.